اسمر يا جميل يا ابو الخلاخيل يا اللي المنديل راح ياكل من حاجبك حتي عيني يا عيني يا عيني ساعة ما بشوف العود ملفوف وما فيها كسوف كنت اجري وراك حتى بحتي اسمر يا جميل يا ابو الخلاخيل اللي المنديل راح ياكل من حاجبك حتي عيني يا عيني يا عيني ساعة ما بشوف العود ملفوف لو ما فيها كسوف كنت اجري وراك حتى بحتي يا جميل يا سمارة انت أمارة من السما جاية يا ابو الخلاخيل ياللي كعبك وفوق قابك ورد في مية يا سمر يا جميل يا سمارة انت أمارة الخلاخيل ياللي كعبك وفوق قابك ورد في ميه يا ابو المنديل قويا فقويا دخت يا خويا سمي علي سمي علي سمي علي ياكل من حاجبك حتي عيني يا عيني يا عيني ساعة ما بشوف العود ملفوف وما فيها كسوف كنت اجري وراك حتى بحتي عيني يا عيني يا عيني يا اسمر يا جميل ابو الخلاخيل راح ياكل من حاجبك حتي عيني يا عيني يا عيني ساعة ما بشوف العود ملفوف لو ما فيها كسوف كنت اجري وراك حتى بحتي عيني يا عيني يا عيني ساعة ما بشوف العود طارح بفضل سارح قول يجي جمعة قول يجي جمعة والعود ملفوف حتة لفة على روح خفة زي الشمعة زي الشمعة ساعة ما بشوف العود طارح بفضل سارح قول يجي جمعة زي الشمعة فيها تشوف كنت اندهلك قدام اهلك لولا السمع لولا السمع لولا السمع